بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف وفتوى ونصا. البحث في المسألة الثالثة وهي في التصوير. في المقدمة لابد أن يعلم بأنه عندما نعبر التصوير يتبادر الذهن إلى هذه الصور الفوتوغرافية الموجودة في مثل عصورنا، إلا أنه قطعا أن المراد ليس ذلك، فإن هذه الصور الفوتوغرافية التي تؤخذ في مثل عصورنا لم يستشكل فيه أحد من المحققين، وهي جائزة بلا كلام. وإنما موضوع البحث هي تلك الصور الأعم من التجسيم والمثال والنقش بالأيدي، أو التجسيم، أن تصنع مجسمة. هذا هو الذي وقع فيه بحث بين الفقهاء من أنه جائز أو ليس بجائز. وأساس البحث كما سيتضح إن شاء الله أن المحرم منه أيضا هو ماذا؟ أن المحرم هو المجسم من هذا التصوير ومن هذا المثال. فإذا موضوع البحث كل صورة، ومرادنا من كل صورة يعني كل مثال أو نقش باليد، لا هذه الصور الفوتوغرافية التي تؤخذ في مثل هذه الأصول. هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء قدس الله أسرارهم، والمسألة فيها أقوال متعددة أوصلها بعضهم إلى أربعة وبعض ذكر أكثر من هذه الأقوال. فإن التصوير الأعم الذي ذكرناه، فإن التصوير قد يكون لشيء ذو روح له روح، وقد يكون لشيء لا روح له. فالأقسام تكون أربعة، يعني تجسيم لهما ونقش وتصوير لهم. الشيخ قدس سره في المقدمة يقول بأنه أما تصوير يعني تجسيم ما له روح هذا حرام نصا وفتوى، وإنما يبقى الكلام في الأقسام الثلاث الأخرى، وهي مثلا تجسيم غير ما له روح، تصوير ونقش ما له روح، تصوير ونقش ما ليس له روح. فإذا من هنا يدخل الشيخ قدس سره ببيان أحكام تلك الأقسام الثلاث الأخرى، والأقوال في المسألة أيضا سيأتي بحثها في وسط هذا الكلام. قال: المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح، يعني ما له روح، يعني الإنسان الحيوان. طبعا هذا إنما ينسجم مع من يرى بأنه الأرواح إنما تقف إلى ماذا؟ إلى الحيوان فقط، وإلا النبات فليس له روح ليس له نفس، ما دون النبات ليس له روح ليس له نفس. تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة. إذا يظهر أنه عندما يقول تصوير مراده الأعم من النقش ومن التجسيم. إذا التصوير إذا كان لما له روح وكان بنحو التجسيم فهذا حرام بلا خلاف نصا وفتوى، وكذا، هذا هو الكلام في القسم الثاني، وكذا مع عدم التجسم، يعني تصوير ما له روح بنحو النقش بالأيدي مثلا بالقلم مثلا، أيضا هذا حرام. ولكنه لم يقل الشيخ في هذا القسم بعد بلا خلاف نصا وفتوى، وإنما ذكر أقوال بعض الفقهاء في المسألة. فإذا القدر المتيقن في الحرمة هو تصوير ما له روح، ويكون التصوير بنحو التجسيم، وكذا مع عدم التجسم وفاقا لظاهر النهاية وصريح السرائر والمحكي عن حواش الشهيد والميتية، كتاب منسوب إلى بعض العلماء هو عبد الأعلى أو عبد العالي الكركي أو الكركي، والمسالك وإيضاح النافع والكفاية ومجمع البرهان وغيرهم. طب الآن يذكر الروايات في المسألة، يقول للروايات المستفيضة، هذه للروايات المستفيضة إنما إشارة إلى الحكم الثاني في القسم الثاني، يعني وكذا مع عدم التجسم هذه يقول روايات فيها كثيرة بنحو تشمل أيضا القسم الأول. للروايات المستفيضة مثل قوله عليه السلام نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، ومن الواضح النقش يعني التصوير من غير تجسيم، أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، وقوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. بنحو نقول أن التصوير هنا يشمل النقش أيضا، تصاوير التماثيل. والمتقدم عن تحف العقول، يعني ومثل المتقدم، والمتقدم عن تحف العقول ماذا تقدم؟ وصنعة صنوف التصاوير، هذا جائز ما لم يكن مثال الروحاني، محل الشاهد ما لم يكن مثال الروحاني. طبعا سيأتي البحث في هذه الروايات، الآن فقط نقرأها إلى أن يأتي الاستدلال بها. قال وقوله عليه السلام في عدة أخبار من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخين. إذن يظهر بأنه من يقوم بتصوير صورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، من صور صورة أعم من أن يكون التصوير بنحو التجسيم أو لا يكون بنحو التجسيم، وإنما يكون بنحو ناقش. أيضا تقول الرواية بأن الله سبحانه وتعالى سوف يكلفه يوم القيامة بأن ينفخ، يعني بأن يوجد الروح فيها، وحيث أنه هذا التكليف لا يستطيع أن يمتثله إذن يكون محاقبا وليس بنافخ. وقد يستوعب هنا بعض الاستظهر، طبعا هذه الروايات الشيخ لماذا ذكرها؟ الشيخ ذكر هذه الروايات لأن يبين حرمة القسم الثاني أيضا، يعني حرمة تصوير ما له روح حتى لو لم يكن بنحو التجسيم، يريد أن يستدل بهذه الروايات على هذا المطلب. هنا بعض ناقش في الظهور الذي يستفاد من هذه الرواية الأخيرة، حيث قالت من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. الصورة التي تكون نقشا على الورق أو نقشا على الجدار هذه ليس فيها قابلية أن ينفخ فيها، الذي فيه قابلية أن ينفخ فيه وماذا؟ هي تلك الصورة التي تكون بنحو التجسيم. إذن استظهر بعض أن هذه الرواية مختصة بماذا؟ مختصة بتحريم التصوير لذوات الأرواح. طبعا الرواية مطلقة، من صور صورة كلفه الله، ليست مرتبطة بذوات الأرواح، تقييدها يأتي في البحوث اللاحقة إن شاء الله. من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، ومن الواضح أن الصورة التي هي نقش من غير تجسيم لا توجد فيها قابلية ماذا؟ أن تنفخ فيها الروح. إذن بهذه القرينة استظهر بعض الفقهاء أن هذه الروايات تحرم ماذا؟ تحرم التصوير. لماذا؟ للشيء تحرم التصوير على نحو التجسيم، أما التصوير على نحو النقش فلا يمكن استفادة الحرمة منه، فلا يمكن استفادة الحرمة من هذه الرواية. قال وليس بنافخ، نافخ. وقد يستظهر، يعني قد يقول بعض أو نسب إلى بعض الفقهاء أنه استظهر. لماذا قال أن الرواية ظاهرة في هذا المعنى لهذه القرينة التي بيناها؟ ما هي القرينة؟ قال وقد يستظهر اختصاصها، أي هذه الرواية الأخيرة، اختصاصها جسمة، يعني الصورة ذات التجسيم الحرمة التي وردت في الرواية الأخيرة إنما هي حرمة الصورة إذا كانت بنحو التجسيم. لماذا؟ هذا بيان بهذه القرينة. بهذه القرينة نقول مختلطة بالتجسيم من بيانين: من حيث أن نسخ الروح لا يكون إلا في الجسم، نسخ الروح لا يكون إلا في الجسم، وأما الصورة التي هي نقش على الورقة أو نقش على الجدار الثوب أو على الثوب فهذه ليست فيها قابلية أن تنفخ فيها الروح. فإن قلت يرجع يقول: فإن قال قائل وإرادة تجسيم النقش مقدمة، لقائل أن يرجع على هذا المستظهر الذي استظهر من هذه الرواية الاختصاص، يشكل عليه بأنه لا، نحن لا نقبل منكم هذا الظهور، وأن هذه الرواية مختصة بماذا؟ بالتصوير الذي هو على نحو التجسيم، حيث أننا نقول بأنه يطلب من هذا الإنسان الذي صور هذه الصورة أن يجعلها مجسمة ثم ينفخ فيها الروح. يعني يطلب منه في هذه الموارد إذا كانت الصورة على نحو النقش أن يطلب منه ماذا؟ أن يجسم هذه الصورة، يجعلها مجسمة في ذاك العالم طبعا يوم القيامة، ثم ينفخ في الروح فيكون ماذا؟ أحجز، وعليه أيضا فيكون معاقبا. يقول هذا المستظهر الذي استظهر الاختصاص، يقول هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من الرواية أنه يؤمر بالنفخ لا أنه يؤمر بالتجسيم أولا ثم النفخ ثانيا. إذن ما يقوله المستشكل على المستظهر ماذا؟ خلاف الظاهر. قال وإرادته، من هنا إشكال على هذا الاستظهار. ماذا قال؟ وقد يستظهر، هذا إشكال على ذلك الاستظهار. وقد وإرادة تجسيم النقش، يعني أنه يطلب من الناقش من المصور أن يجسم هذا الناقش حتى ماذا؟ ثم يؤمر بأن ينفخ فيه الروح. وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ في الجسم، هذا خلاف الظاهر. من يقول خلاف الظاهر؟ ذلك المستظهر للاختصاص يقول هذا المراد خلاف الظاهر، لا يمكن المصير إليه. وفي الشرط جسسه يبدأ بمناقشة هذا الاستظهار، يقول وفيه بلي الشيخ بعد ما مناقش، من هنا يبدأ المناقشة. جاء فقيه واستظهر من الرواية الأخيرة اختصاص الحرمة بالصورة المجسمة. أشكل على هذا المستظهر بأنه لماذا تستظهرون هذا المعنى؟ لا يمكن أن يؤمر المصور يوم القيامة بأن يجسم النقش ثم يؤمر بالنقش. أجاب ذلك المستظهر أن هذا خلاف الظاهر. واضح صحيح؟ هسه بعد النقاش الشيخ الان ياتي الان لن نفي. وفيه، من هنا يبدا نقاش الشيخ قد تصوره. وفيه ان النفخ يمكن تصوره في النقش ايضا. الشيخ يقول بانه ومن قال لكم ان النفخ يقتضي ان يكون المنفوخ فيه ماذا؟ جسمه. لا، حتى لو كان نقشا فيمكن النفخ فيه. لماذا؟ بملاحظه محله وموضوعه، لان النقش عرض وكل عرض يحتاج ماذا؟ إلى موضوعه. طب هذا العرض هذا النقش نقش على ماذا؟ هذا التصوير صور على ماذا؟ لابد على جداره، لابد على ثوبه، لابد على شيء آخر، يحتاج إلى محله، يحتاج إلى موضوعه. فعندما يؤمر المصور يوم القيامة بأن ينفخ، لابد أن ينفخ في موضوعي وفي محل ذلك النقش نقش حتى يكون الروح. فإذا أنتم تقولون إذا كانت الصورة غير مجسمة فلا يمكن أن ينفخ، نقول لا، أولا يمكن أن ينفخ فيه بملاحظة ماذا؟ بملاحظة محل تلك الصورة، بملاحظة موضوعي تلك الصورة، فموضوعها إما الحجر إما الجدار إما الثوب ونحو ذلك من الأمور. وفيه أن النقش يمكن تصوره بالنقش بملاحظة محله، هذا هو الجواب الأول الذي يذكره الشيخ. ثم يترقى الشيخ يقول بل بدونها، بل يمكن أن يؤمر الإنسان أن ينفخ في نقش بلا ملاحظة المحل أيضا كما في أمر الإمام. وبلقائل أن يقول كيف يريد أن يستدل هذا الترقي الثاني؟ يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في مجلس هارون الرشيد فعل هذا الفعل، أمر الأسد الموجود كان الذي كان منقوشا على الجدار أو على الستار، أمر بأن يأخذ عدو الله، بأن يأخذ ذلك الساحر الذي استهزأ بخادم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قصة معروفة موجودة في الكتب التاريخية. يظهر أن هارون الرشيد كان عاقد مجلس حتى مثلا يستهزئون بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو يستهزئون بمن يتبع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان داعي إلى ذلك المجلس ساحر. هذا الساحر عندما كان في المجلس خادم الإمام عندما جلس على المائدة ليأكل، عندما كان يأخذ الخبزة الخبزة تروح من يديه مثل فيه، فضحك الجالس. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الرواية كان هناك نقش أو صورة أسد على الستار، فأمر الأسد الموجود على الستار بأن يأخذ عدو الله. يقول فصار أسدا حيا وابتلع ذلك وأكل ذلك الساحر. ثم طلب هارون الرشيد من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يرجع ذلك الإنسان الذي أكله الأسد. قال إذا كانت عصا موسى أرجعت ما ابتلعته من الحيات وإلى آخره، فالأسد أيضا يرجع ما ابتلعه من هذا يرجع ما ابتلعه هذا الساحر. على أي نحو يقول محل شاهد أين هذا؟ مو محل شاهد القصة، محل شاهد هذا أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجعل الستار أسدا، لا الستار كان باقي على حاله، وإنما الصورة الموجودة في الستار جعلها أسدا. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أن هذا أمر ممكن. محل الشاهد للشيخ عندما ذكر هذا المطلب يريد أن يقول هذا أمر ممكن، فإذا كان أمرا ممكنا إذن يمكن أن يؤمر به الإنسان يوم القيامة، لأنه جعل العرضي أمرا قائما بنفسه قد يتصور إنسان ماذا؟ أنه محال، لأن كل عرض يحتاج إلى محل إلى موضوع. الشيخ قدس سره يريد أن يقول لا، ليس الأمر كذلك، يستطيع أو أن هذا أمر ممكن أن يكون العرض بنفسه ماذا؟ شيئا جوهريا، العرض يكون أمرا جوهريا في الخارج مع بقاء محله على حاله. يعني الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجعل الستار، لم يجعل ذلك الستر أو ذلك الجدار أسدا حتى يقال بملاحظة موضوعه كما في الجواب الأول، لا، ذلك النقش جعله أسدا. إذا هذا أمر ممكن، وإذا صار أمرا ممكنا إذا ماذا؟ إذا يمكن أن يؤمر به الإنسان يوم القيامة، بل أساسا هذا لمعلومات بعض، بل أساسا أنه يوم القيامة أساسا كل إيجاد يكون بهذه الصيغة. يعني هذا الذي هو معجز في عالم المادة وعالم الدنيا هناك هو العمل الطبيعي، هذا الذي مثلا أن الإنسان إذا أراد شيئا هنا في هذا العالم لا بد أن يهيئ المقدمات والشرائط ويرفع الموانع، بعد هذا في يوم القيامة لا نحتاج إليه. من يدخل الجنة بل ومن يدخل النار أيضا، من يدخل الجنة إرادته للشيء كافية لتحقق ذلك الشيء في الخارج بلا احتياج إلى شرائط وإلى معدات وإلى رفع الموانع ونحو ذلك. فلهذا وردت في الروايات الكثيرة أن الإنسان بمجرد ما يشتهي شيء يتحقق له ذلك الشيء، وإذا أراد أن يرجع ذلك الشيء إلى حالته الأولى أيضا يرجع ذلك الشيء إلى حالته الأولى. يعني ما هو معجز في هذا العالم هو الأمر الطبيعي في ذلك العالم. وهذا يعني من هذه النقطة إن شاء الله بحثه موصول إلى علم المعاد، وهذا يعني أن القوانين الحاكمة في عالم القيامة في يوم القيامة قوانين مختلفة جوهرا وحقيقة عن القوانين التي تحكم عالم المادة. طبعا هذه المشكلة مو فقط أقول هذه الميزة مو فقط عندنا في الجنة، في النار أيضا عندنا هيش ميزة، وهو أن الإنسان كلما يخاف من شيء يبتلي به مباشرة. يعني الآن هو في درجة من الحرارة الكذائية، فقط بمجرد أن يخشى أنه يصبح في الدرجة الكذائية يكون في الدرجة الكذائية وهكذا. فلهذا هو في دائما في ازدياد العذاب، دائما في ازدياد العذاب، لأن الإنسان الذي يعيش في جهنم بعد أساسا ليس فكره إلا أنه سوف تأتيه الحية الفدائية، هو بمجرد أن يتخيل أن الحية تأتيه توجد الحية وتنهشه وإلى آخره. وهذا ما يقال أن الإنسان هناك في عالم الآخرة، طبعا هناك في عالم الدنيا هذا موجود، ولكنه في عالم الدنيا موجود بنحو ضعيف، في عالم الآخرة موجود بنحو قوي وشديد. في عالم الدنيا أيضا أنت في ذهنك كل ما تريده تستطيع بنفس ما إرادتك أن توجده في الخارج، بس تشاء يعني تشاء أن تكون الآن في المكان كذلك، روحك تكون في المكان. تشاء أن تتطور شيئا له خمسة ظروف، تستطيع أن تتطور. هذا في عالم الدنيا، الله سبحانه وتعالى مثاله أيضا موجود هنا، ولكن حقيقته موجود يوم القيامة. ولهذا محل الشاهد في الرواية، هذا الشيء يريد أن يقول بأنه نحن لا نحتاج أن نقول أن النفخ بملاحظة المحل، لأن النفخ لنفس تلك الصورة بلا ملاحظة المحل، بل بدونها، يعني بل بدون ملاحظة المحل أيضا يمكن أن يؤمر الإنسان بالنفخ في الصورة ولو كانت الصورة نقش مو مجسمة، بل بدونها كما في أمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الأسد المنقوش على البساط، أنا عبرت الستار وعلى البساط لا أعرف، بأخذ الساحر في مجلس الخليفة. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث يقول: ثم من يقول بأنه هذا أمر عرض ولا يمكن أن ينفخ فيه؟ ففي النتيجة هذه الصورة التي تنقش على البساط أو على الجدار مركبة من أجزاء صبغية أو ليس كذلك؟ هذه الأجزاء الصبغية مادية لها جسم لكن جسمها صغير، فإذا يمكن أن ينفخ فيه. أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أي لون أجزاء لطيفة من الصبغ. إذن فاختصاص الرواية الأخيرة بالصور المجسمة لا معنى له، وإنما هي مطلقة تشمل التصوير بنحو التجسيم والتصوير بنحو غير التجسيم. والحاصل أن مثل هذه أن مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم أو بالمجسم. إذا ما ذكره المستظهر من القرينة على أن الرواية مختصة بالصور المجسمة هذه القرينة غير تامة. ثم يقول الشيخ: حتى لو غضضنا النظر عن تلك الروايات المتقدمة توجد عندنا رواية ظاهرة أظهر من الجميع تقول بالتحريم مطلقا للصورة المجسمة والصورة غير المجسمة، يعني الصورة التي هي نقشون، وأظهر من الكل صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس. طبعا لقائل أن يقول أنه عندما يعبر تمثال يعني يراد منه ماذا؟ الصورة المجسمة كما يفهم منه، إلا أن الشيخ قدس سره يقول هناك قرينة في الرواية يستظهر منها أن التمثال ليس مراده الصورة المجسمة، وإنما المراد منه الصورة غير المجسمة أيضا. ما هي تلك القرينة؟ وهي الشمس والقمر. فالشمس والقمر عادة تنقش لو تجسم، في الغالب في الأعم الأغلب في العادة صورة الشمس والقمر تنقش لا أنها تجسم في الخارج، وإلا تجسمها في الخارج لا تعطي مميزات ماذا؟ مميزات الشمس والقمر. الذي يعطي مميزات الشمس والقمر هي الصورة التي هي النقش، لا الصورة التي هي ماذا؟ لا الصورة التي هي التمثال المجسم. بل ممكن، هذا ما حد ينكره، ولكن الذي يريد أن يحكي الشمس والقمر تلك الصورة، يعني هذه الإشعاعات التي تخرج من الشمس والقمر، هذه الإضاءات التي تخرج من الشمس والقمر، هذا يكون بالتجسيم لو يكون بالتصوير، هذا يكون بالتصوير. هذا في عصرنا ممكن، عصر الشيخ وماذا يتكلم في عصرنا، الفقهاء ماذا يتكلمون في عصرنا، ماذا يتكلمون قبل ألف سنة، هذه المسألة موجودة كانت. تجسيم الشمس والقمر لا يعطي خصائص الشمس والقمر. نعم الذي يعطي خصائص الشمس والقمر ماذا؟ والنقش، الصورة التي هي على نحو النقش. فيقول الشيخ أن هذه قرينة على أن المراد من التمثال الذي ورد عن التماثيل مراد منه ماذا؟ التصاوير ولو لم تكن مجسمة. هذا مضافا إلى أنه يذكر بعض الكلمات على أن المراد من التمثال أعم من الصورة بالنقش الصورة التي هي على نحو النقش والصورة التي هي على نحو التجسيم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. إذن هذه الرواية أهميتها على الروايات السابقة هي أنها فصلت بين الحيوان وبين غير الحيوان، بخلاف الروايات المتقدمة فإنها كانت مطلقة، من صور صورة بس كانت للحيوان أو كانت لغير الحيوان. فإن هذه هي القرينة، فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد الناقش للمخلاق، ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا. هذه الرواية من عجيب الروايات ورد فيها قراءات مختلفة، من جدد قبرا، من حدد قبرا، من خدد قبرا، إلى آخر القراءات التي وردت في هذه الكلمة، وكل منها لها معنى، ولكن محل الشاهد مو هذه الكلمة. من جدد قبرا يعني جعله جديدا، من حدد قبرا وتحديد القبر، من خدد قبرا يعني جعله مشقوقا، التخديد يعني الشق ونحو ذلك، او مثل مثالا، محل الشاهد هذه العبارة، او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام. عجيبة هذه الرواية الضحك. وهنا يقول الشيخ قدس سره فان المثال والتصوير مترادفان، يعني من مثل مثالا كأنه من صور تصويرا، والتصوير اعم من ان يكون تصوير بنحو التجسيم او تصوير بنحو النقش وغير التجسيم. ما ذكره قول من فان ما انا قلت لهذا ان صحت، انا عندما قلت ان صحت نظري الى هذه الجهة، فان المثال والتصوير مترادفان على ما حكاه كاشف اللتام عن اهل اللغة. ثم يؤيد الشيخ هذا المطلب ان المراد من التمثيل في هذه الروايات لان الشائع هو التصوير الذي هو بنحو الناقش، مع ان الشائع من التصوير والمطلوب منه اي من التصوير هي الصور المنقوشة على اشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الاجسام المصنوعة على تلك الاشكال التي هي الرجال والنساء الى اخره. ثم يقول ويؤيده، يعني ويؤيد ماذا؟ يؤيد ان المراد من التمثال والتماثيل مثل مثالا التصوير الاعم من ماذا؟ الاعم من التصوير يعني الذي يكون على نحو التجسيم وعلى نحو النقش. بل يريد ان يقول الشيخ اساسا عندما نقول مثل مثالا او تماثيل اساسا المراد منه التصاوير التي هي على نحو النقش، لانها هي المتعارفة، هي الشائعة في حياة الناس. ثم يؤيد هذا المطلب، كيف يؤيده؟ قال ويؤيده، يعني يؤيد ان الشائع من التصوير والمطلوب من التصوير هو الصور المنقوشة لا اشكالها المجسمة. يعني يريد ان يبين احسنتم، يريد ان يبين الشمول، ويريد ان يبين الشمول ان الشائع عن ذاك، يعني الصور المنقوشة لا الصور المجسمة. ويؤيده ان الظاهرة ان الحكمة في التحريم، الشيخ يريد ان يبين ما هي حكمة التحريم. يقولون بأن حكمة التحريم يمكن أن تكون هي التشبه بالخالق. لماذا يحرم هذا المعنى؟ يقول لأنه يلزم منه التشبه بالخالق، والتشبه بالخالق حرام. طبعا لكي يتم الاستدلال نحتاج إلى هذه الكبرى، وإلا فمن يقول أن كل تشبه بالخالق حرام؟ والتشبه بالخالق حرام، وهو أول الكلام. ما عندناش دليل يقول ان كل انسان اذا عمل عملا تشبه فيه بخالقه فهو حرام، ولكن الشيخ قد يسره يفترض ان هذه الكبرى مفروغ عنها، يقول هذا تشبه بالخالق الكبرى، وكل تشبه بالخالق حرام، اذا لابد ان يكون هذا حراما. قال ويؤيده ان الظاهرة ان الحكمة في التحريم، يعني تحريم ما ذكرناه، هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة، على الأشكال المطبوعة مو الطبع، وإنما على الأشكال التي يتقبلها الطبع السليم والذوق السليم، يعني ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني على هذا الجمال الذي نجده في عالم الوجود. هي التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي تقبلها الأذواق السليمة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه، يعني على حقيقتها وواقعها. هذا النقش الذي يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن خلقه، يقول تبارك الله أحسن الخالقين، يظهر أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق، طبعا هذا لأفهامنا وإلا الله سبحانه وتعالى أجل من هذه الكلمات، الله سبحانه وتعالى لا فرق عنده بين أن يخلق إنسانا أو يخلق بعوضة، هذه قدرتنا ضيقة اللي نرى هذا فعل صعب وهذا فعل ماذا سهل، هذا يحتاج إلى مؤونة أكثر، هذا يحتاج إلى مؤونة أقل، هذا بالنسبة لي ولك لأننا نحتاج إلى المادة وشرائط المادة، وإلا بالنسبة إلى الله تعالى خلق العالم كله مع خلق بعوضة يتساويان. وفي قائل أن يقول أخي كيف يتساويان؟ في النتيجة خلق العالم يحتاج إلى تلك المؤونة، خلق البعوضة لا يحتاج إلى تلك المؤونة. الجواب للتقريب إلى النفس، من عرف نفسه فقد عرف ربه. أنت الآن تريد في ذهنك أن تخلق ذبابة، أن توجد ذبابة في ذهنك وأن توجد فيه مؤونتان مختلفتان ومؤونة واحدة، ومؤونة واحدة بالوجدان، أنك الآن أنت تتصور فيل وتصور ماذا؟ ذبابة. أكو فرق بينهم؟ لا فرق. أستكبر الفيل وصغر الذبابة، هذا هل يؤثر على قدرة الوهم وقدرة الخيال أن يوجدهما معا وبقدرة واحدة أيضا؟ فلهذا لا يوجد عند ربك أن هذا صعب وأن هذا ماذا؟ أسهل من ذلك ونحو ذلك. على أي الأحوال يقول بأنه التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها، لأنه في الأولى ماذا؟ يقلد فيها، لأنه شيء مخلوق يريد أن يقلد ذلك المخلوق بأن ماذا؟ ينقشه على ورقة. أما بخلافه في الثانية الذي هو الاختراع، يعني إيجاد من العدم، يعني ما غيره مسبوق بشيئين، فضلا عن اختراعها. ويقول فلهذا، ومن هنا نجد أن بعض الفقهاء منعوا الأطفال وإن كانوا غير مكلفين، منعوهم أن يتعلموا النقش، لأنه يلزم منه التشبه بالخالق. ولذا منع الأطفال. ومن قال أن خلاف البني حرام؟ أم تحتاج إلى كبرى وأن كل خلاف للبني حرام؟ ما ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك، من التصوير والنقش ونحو ذلك. يقول الشيخ قدس السفوحي، هسه محل الشاهد وين؟ هسه هذا كان مقدمة الكلام، محل الشاهد أي يقول أن الحكمة التي ذكرناها وهي التشبه بالخالق هذه ترتبط بالتجسيم وعدم التجسيم، لا ارتباط لها، لأنه التشبه بالخالق كما يحصل بالتجسيم، التشبه بالخالق يحصل ماذا؟ بالنقش على ورقة أو جدار. فإذا المادة التي يتحقق بها التجسيم هذه ليست داخلة في تلك الحكمة التي ذكرناها. الحكمة هي أن من يتشبه بالخالق ماذا؟ حرام. وهذه الحكمة كما هي موجودة في من ينقش على الورقة، موجودة في من يجسم، كما هي موجودة في من يجسم هذه الموجودات، يوجد أيضا في من ينقش هذه الموجودات على الأوراق. قال ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، وعليه فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير، يعني لا نحتاج إلى المادة. ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح. يقول من هنا، يعني من هذه الحكمة التي بيناها، يتضح أن التحريم الوارد، يا تحريم، التحريم للتصوير مطلقا سواء كان بنحو التجسيم أو كان بنحو النقش والتشكيل، نقول أنه مختص بذوات الأرواح، لا أنه مطلقا لذوات الأرواح ولغير ذوات الأرواح. لماذا؟ لأن التشبه بالخالق يلزم في مثل ما له روح، وأما فيما ليس له روح فليس له تشبه بالخالق. لا بد أن يسأل أحد الأشياء وما الفرق بينهما؟ الله خالق كل شيء، والذي أحسن كل شيء خلقه. كما هذا إذا مثل البعوضة أوجد صورة البعوضة يكون متشبها بالخالق، من أوجد صورة الجدار وأوجد صورة الجبل أيضا بلي. يعني هذا أكو نكتة مريفة جدا هنا، أنا ما ذكرتها ولكن فضل الآن ما دام البحث وصل لهنا، هو أنه ومن قال أن هناك شيء في عالم المادة ليس له روح؟ القرآن يصرح في كثير من الموارد، الرعد تسبح بحمده، السماوات الأرض، بل وفي آية عامة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. نعم في النظر العرفي هذا له روح وهذا ليس له روح، بل سيظهر يوم القيامة أن كل شيء له روح وإلا كيف يشهد؟ أليس قد قرأنا في الروايات أن الأرض تشهد يوم القيامة، أن اليد تشهد يوم القيامة؟ هذه اليد غير النفس لأنه تشهد عليها، لابد أكو اختلاف، واليد أمر مادي، هذا الأمر المادي يشهد على صاحبه. فلهذا في الآية القرآنية ماذا؟ الإنسان يشكل على يده ورجله، جواب يأتي أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني شنو؟ يعني نحن في الدنيا لم يجد لنا النطق، ولكن هنا سمح لنا النطق فنطق. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هاي كل عموم وشيء بعد لا يبقى مفهوم، لا يبقى شيء لا يطبق عليه أنه شيء. الصورة تكون مختلفة عن الصورة لا لا لا مو هذا مولانا، مو صورة فيديو، هذا تقريب إلى الذهن قايلي، وإلا هناك مو بالشكل. بل الإنسان على نفسه بصير عندما يعرض عليه كتابه، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا مو هذا الكتاب، لأنه إذا كان هذا الكتاب افترض إنسان عمره 50 سنة وكل أعماله مكتوبة، كل وساوس الشيطانية، وساوس الخيرية، كل تخيلاته، كل تعقلاته، كل حركاته صغيرها وكبيرها، حلالها وحرامها، مكروهها واجبها، كلها لابد يحتاج 3000 مجلد هذا، وإلا مو كتابة ومئتين صفحة هذا تمام لهم كل. لا لا اسمحوا لي قدرة الله في محلها، الآن مو بحث في قدرة الله، هذا الكتاب خارج عن بحث، لكن لتنوير أذهانكم، الكتاب وليس هذا الكتاب المادي، وإلا هذا الكتاب المادي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن الإنسان يبدأ من الصفحة الأولى وينتهي بالصفحة الأخيرة حتى يقول ماذا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإلا قبل أن يطالع يعلم هذا العلم؟ إلا أن ترجع وتقول الله أعطاه ذاك العلم، فالله أعطاه ذاك العلم، خب نفس الكلام، الكتاب ما يحتاج انطباع، ثم الأول يقول له بأنه كذا. القرآن يقول عندما يعطى كتابه بمجرد أن يستلم الكتاب يقول ماذا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن القانون غير هذا القانون، مو قانون المادة وقانون الأوراق. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني فالكتاب معلق بخيط رقبته، لا مو هذا مولانا. يوم القيامة يلقاه منشورة، هذا المنشور شو النشر؟ يعني هاي الورقة هي شيء لا مو هالشكل، ولا كما يتفضل الحجي أنه على شكل الفيديو، لا مو شكل الفيديو، لأنه يستطيع أن ينكر ذلك. خب رأى هذه الصورة يقول أنا مو هناك، أمو أنا هاد، فسيجيبون هناك شهود 50 نفر، يظهر أن العالم عالم لا يوجد فيه مجال للإنكار، يظهر أن العالم والمسائل التي تحدث فيه عندما يراها يقول عينها هي بلا مجال لأي إنكار. وهذا هو ليس بصورة التلفزيون لو ماخذين كاسيت. قال ومع الأسف أنه إحنا أعمار نقضيها ندرس فقه وأصول، هذا في محله، ولكن فالدورة لما عاد الملك نظر هذا اليوم اللي ينتظر، شنو هذا اليوم؟ إلى الآن عندما يأتي حتى طلبة بحوث الخارج عندما يأتي معاد يتصور قوم هذه الدنيا تنتهي في الدنيا أخرى موجودة فيها تلك الأحكام التي آخر مرة يأتي إلى ذهننا مثل ما تتصورون صورة الفيديو والكاسيت أكثر من أقصى ما يتبادر لدينا هذا المعنى، مع أنه الروايات تشير إلى معان عجيبة في البحار. الجزء الثامن من البحار مجلد كامل عن الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط في أحكام يوم القيامة، وأنه ماذا يكون يوم القيامة. أصلا هذه الرواية احنا شلون نفهمها؟ يأتي خطاب بعد أن استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار، يأتي خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين في الجنة من الحي القيوم الذي لا يموت الذي يقول للشيء كن فيكون، إلى الحي القيوم الذي لا يموت والذي يقول للشيء كن فيكون، إلى عبده يخاطبه في الجنة. هذا كيف نتصورها؟ من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي هذا يحيي، شلون حي هذا؟ شلون قيوم؟ شلون يقول للشيء كن فيكون؟ هذه لابد نتصورها منه. نعم إذا نريد نريح أنفسنا نقول بعض حسب النتيجة، إحنا نروح نفتهم، ولكن جروف النتيجة نروح نفتهم، وهذا لما تعرفه يمكن أن تبتلى بألف ابتلاء. من قبيل هنا أن الإنسان يجي يسافر سفر بالتقريب إلى الذهن، إنسان يجي يسافر السفر يقول بابا أنت رايح هناك تجري باردة حارة، مشاكل شنو، والاقتصاد شنو، والسياسي شنو، يقول بابا هسه إحنا نروح هناك ونشوف. وإذا يروح هناك ويرى بأنه آلاف المشاكل بخلاف هذا الإنسان اللي من أنا قاعد يعرف الوضع هناك الاقتصادي شنو، السياسي شنو، الاجتماعي شنو، بارد لو مو بارد، حرارة لو مو حرارة، هذا كله يعرفه، ثم يتهيأ من هنا ويذهب إلى هناك. هذا العقل يحكم بالأول لو يحكم بالثاني. وهذا ما ورد عن زين العابدين سلام الله عليه بعض الإخوة، طبعا هذا نزول عند رغبة بعض الإخوة اللي يطلبون أنه سيد إذا يمكن في يوم الأربعاء مثلا تتبحت أخلاقي يكون بعض الروايات شون قالها سمعت عرضا إجتي ولا مو مقصودنا أنه كل أربعاء هيك يستوي. وردت روايات عن زين العابدين سلام الله عليه عندما استدل على المعاد قال يا فلان الذي كان ينكر المعاد، قال يا فلان إن كان الذي نقول صحيحا فزنا وخسرتم، وإن كان الذي تقولون صحيحا فتساوين، احنا ما خسرنا. إن كان الذي نقول صحيحا، هذا أحد الاحتمالين أنه أكو قيامة وأكو معاد، فزنا وخسرتم لأنه هناك ينتظركم عذاب الله، وإن كان الذي تقولون صحيح افترضوا لا معاد أكو لا قيامة أكو لا حساب أكو، الحساب الذي يقول الله عنه سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه المثال العرفي مالنا، ماكو من واحد يأذي واحد يقول بابا حتى أنا مشغول، هل أخلص شغلي أوصل لخدمتك، أنا من أفرغ أجل خدمتك. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للبشرية، يريد أن يقول لعالم الإنس والجن اعلموا يوم القيامة أني سأفرغ لكم للحساب. أصلا إيش ما عندي شغل؟ طبعا هذا الله سبحانه وتعالى لا يفرق في حقه أنه عنده شغل وما عنده شغل، لكن يريد أن يقرب المطلب أنه أنا يوم القيامة إيش ما عندي أشغال شغل، المهم شغلكم أحاسبكم لكم كل شيء أخليه على صفحة سنفرغ لكم أيها الثقلان. هيك يوم إحنا ينتظر الإنسان يبقى هنا ولا يسأل عن نفسه بأنه بابا هذا اليوم الذي ينتظرنا إحنا شنو نسوي؟ هذه العقبات التي هي 50 عقبة وكل عقبة 1000 سنة، سنين هذه سنين الدنيا سنين الآخرة، إن يوما عند ربك كـ1000 سنة مما تعدون، هذه يا عقبات. ثم هناك بعد همتين لا تصورون بأنه نورهم يسعى بين أيديهم، لا تصورون بأنه هذا صفك على الغلوب إذا عد إيمان ونوره يسعى بين يديك، أنت كيف مقدار تقتبس منه كما في عالم المادة، ذات العالم مو بالشكل بعد اللي يعلق قلوب هنا هذا جوارينا كم شوية يضويلة، لا نورهم يسعى بين أيديهم، إن كان عندك نور فيسحب.